بارك الله فيكم. هناك سؤال يتعلق بذلك. الأخت المسلمة تقول: لماذا نتجنب دفع الضرائب في بلاد الإسلام؟ الجواب بارك الله فيكم: لأن الضرائب لا يجوز أخذها، هذا أكل مال بالباطل. لا يجوز أن يدفع المسلم ضرائب للدولة، لأن المسلم لا يجب عليه في ماله إلا ما أوجبه الله عز وجل، فإنه يجب عليه زكاة المال، بل إن الدولة هي التي يجب عليها أن تدفع للمسلم بعض المبالغ بصفة دورية من بيت المال، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك الصحابة بعده. وأما العشور والجزية فإنها على الكفار، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإياكم، مبارك الله فيكم.